بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قوله: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ عندما عندك محكمة أو منسوخة؟ محكمة. فالذين ذكروها أن منسوخة، ما هو الذي نسخ فيها؟ الذين قالوا إنها منسوخة. نعم، ارفع صوتك. سمعت ماذا تقول؟ اعتمدوا على أثر ضعيف. يعني الآية ليست منسوخة، لأن المراد بها أن الله أوجب علينا الصيام كما أوجبها على من كان قبلنا. فالذين قالوا أنها منسوخة، ما وجه قولهم؟ ما عندك أيمن؟ حمل التشبيه قوله كما كتب، أي أنه على نفس الكيفية، وكان محرما عليهم أن يأكلوا أو يناموا بعد أن يناموا، أن يأكلوا أو يجامع بعد النوم حتى ولو لم يطلع الفجر، إذا نام حرم عليه. وبناء على ذلك قالوا قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ناسخ لهذه الآية. حديث: رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. ما سبب ضعفه؟ عمن الحديث؟ عن ابن عمر. فيه رجل مجهول، وفيه عبد الله بن الوليد لين الحديث. إذن القول بالنسخ مبني على أن الآية المراد بها التشبيه بالكيفية، والذي خرجنا به أن الآية المراد بها التشبيه ماذا؟ لأصل الوجوب، وجب عليكم كما وجب على من كان قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الآية الرابعة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قوله: وفدية لمطيق الصوم مشتهر، أشار رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والناسخ لها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبيان ذلك أن الآية الأولى فيها التخيير بين الصوم والإطعام. أين التخيير في قوله فدية طعام مسكين إلى قوله وأن تصوموا خير لكم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. والناس يقولها قول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبيان ذلك أن الآية الأولى فيها التخيير بين الصوم والإطعام، والآية الثانية فيها العزم على الصوم من غير تخيير. والقول بنسخ الآية هو أحد الأقوال المذكورة في تفسير هذه الآية، وهو قول الجمهور من أهل العلم، كما عزاه إليه من حافظ بن حجر في الفتح، والشوكاني في فتح القدير، وقبله أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن، والنووي في شرح مسلم، والبغوي في معالم التنزيل. ويؤيد هذا القول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وأراد بالآية قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما جاء مصرحا في رواية عند مسلم. لأن هذا صريح في هذه السنة الأكوع، صريح في المراد، أن أولا كانوا مخير، ماذا كان أحدهم مخيرا بين الصوم وبين أن يفطر ويفتدي حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد أخرج البخاري في صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ فدية طعام مسكين. قال هي منسوخة. قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر هذا القول عن ابن عباس بإسناد ضعيف، يعني ما ثبت عن ابن عباس الإسناد ضعيف، ولكن ثبت عن ابن عمر وسلم بن الأكوع، وروي عن سلم بن الأكوع وعلقمة وعبيدة السلماني والشعبي وعطاء والخراساني وزيد بن أسلم والزهري نحو ذلك. قلت وقد أسندها عن أكثرهم ابن جرير رحمه الله في تفسيره. قولنا قد أسندها، من مراد بقول أسندها؟ ذكرها بالأسانيد، لكن هذا ليس حكما منا لصحتها أو ضعفها، فقط أن أحب أن يراجع أسانيدها موجودة عند ابن جرير. قد اعتنينا بالحكم على الآثار، آثار الصحابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخ بقول الله تعالى ذكره: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن الهاء التي في قوله يطيقونه من ذكر الصيام، لأن الهاء التي في قوله يطيقونه من ذكر الصيام، على الذين يطيقونه يعني ذكر الصيام قبل ذلك فهو المراد، ومعناه على الذين يطيقون الصيام فدية مسكين. فإذا كان كذلك وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه طعام مسكين، كان معلوما أن الآية منسوخة. يعني الآن مجمع عليه، ولا لو واحد الآن مستطيع ليس مسافرا وصحيح يقول لك أنا سأتصدق، نعم فهذا إجماع عليه بين أهل الإسلام على أنه يلزمه الصوم. قال هذا دليل على أن الآية الأولى منسوخة. وقد رجح أن الآية منسوخة أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن والنووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح. القول الثاني أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حكم خاص للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصيام، اللذين يطيقان، ثم نسخ ذلك الشيء لم يكن شيء جمع من الصوم مثل الذي يجب ذلك. نعم، حكم خاص للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصيام، كان مرخصا لهما أن يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا، ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم، فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحال. قد أسند الجرير رحمه الله القول عن ابن عباس وقتادة بأسانيد صحيحة. قد جعل ابن عباس في هذه المسألة أقوال فيها شيء من الاختلاف، وأصح ما ورد عنه ما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطر إن شاء ويطعم لكل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، وللحبلة والمرضع إذا خافتا، يعني حملوه على أن الشيخ الكبير والعجوز يبقى في حالة العجز على الحكم السابق وهو التخير، وكذلك الحبلة والمرضع. أخرجه الطبري في تفسيره من طريق بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد به، وأخرجه أيضا من طريق المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن مبارك عن سعيد به، وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق روح بن عبادة ومن طريق مكي بن إبراهيم كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة به. فهذا القول هو الصحيح عن ابن عباس، وما جعله مخالفا لهذا إما أن يكون ضعيفا أو يكون راجعا إلى هذا القول والله أعلم. ويؤيد أن هذا هو مذهب ابن عباس ما صح عنه بالأسانيد الصحيحة أنه كان يقرأ الآية وعلى الذين يطوقونه ثم يقول هي آية منسوخة لا يرخص فيها إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام، أو مريض يعلم أنه لا يشفى. الخلاصة أن ابن عباس رضي الله عنه وناس آخرون حمل الآية على الشيخ الكبير. حديث سلم الأكوع في سبب النزول يدل على عمومها، أنه قال كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، كانت عامة في جميع من يطيق الصوم. فما ذكر ابن عباس أنها خاصة في الشيخ الكبير ليس بصحيح. القول الثالث أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه على الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه في الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. أسند هذا القول الطبري عن السدي يعني السدي وعزاه البغوي في معاني التنزيل لا سعيد بن جبير. والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول لصراحة حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين، وهو الحكم في هذه المسألة. فالصحيح أن الآية منسوخة كما هو قول الجمهور. وأما قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فهي قراءة شاذة، أي أنها تخالف خط المصحف، فقد تكون منسوخة نعم فلا يعتمد عليهم. فهي قراءة شاذة وقد تكلم عليها جماعة من العلماء منهم الطبري وابو عبيد وابن العربي وابن الجوزي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم من الأئمة الله أعلم. وأما عن حكم الشيخ الكبير، طيب خلصنا من هذه الآية أنها منسوخة، قوله وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان التخير في بدء الإسلام في بدء فرضية الصيام حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم صار واجبا وملزما صار الصيام لازما عليهم. قال وأما عن حكم الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم فقد نقل غير واحد الإجماع على أن لهم الفطر كابن المنذر بن عبد البر القرطبي والنووي، واختلفوا هل يلزمهم الفدية أم لا على قولين. إذن الإجماع على أن لهما أن يفطرا واختلفوا في الفدية. الأول أنه يلزمهم الفدية وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة. ما هي الفدية؟ إطعام مسكين عن كل يوم. وذهب إليه من الصحابة أنس بن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة، وممن بعدهم من التابعين عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير وغيره. واستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر عليه، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية. وفي كلام الشيخ رحمه الله إشكال من حيث أن الله عز وجل أوجب على المطيق الفدية أو الصوم، وفهم من الآية أن الذي لا يطيق ليس عليه فدية ولا صوم، ويؤيده قول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما نسخ الله عز وجل للآية التي بعدها وأوجب على المطيق الصوم، فمن أين لنا أن نوجب على غير المطيق أن يأتي بما يعادل الصوم وهو الفدية، مع كون الصوم نفسه لا يجب عليه. نعم. فقولهم جعل الله الفدية مقابل الصوم كان في بداية الأمر مخيرا بين هذا وهذا، فلما نزلت الآية بعدها نسخت. وأما قوله أنه نرجع إلى عديله، من لم يطق الصوم يرجع إلى عديله، ليس لنا أن نلزم الناس بذلك. الله عز وجل ألزم في بدء الأمر أن يتخير أحدهما ثم ألزم بالصوم، فمن لا يجب عليه الصوم سقط عليه وجوب الصوم بالكلية. قال وقد استدلوا أيضا بقراءة ابن عباس للآية المذكورة حيث قرأها وعلى الذين يطوقونه بمعنى يتكلفون صومه، وقال الآية بالقراءة المشهورة وعلى الذين يطيقونه معناها يطيقونه بمشقة، فتتفق معنى القراءتين. قالوا فلا تكون آية منسوخة مطلقة بل هي محكمة في حق الشيخ الكبير. ولكن يشكل على التفسير حديث سلمة بن أكوع الذي تقدم ذكره، فإن ظاهره العموم في إباحة الفطر مع الفدية على من وجد المشقة أم لم يجد. وأيضا فإن محل النزاع في العاجز الذي لا يطيق الصيام، ولذلك فقد رجح ابن المنذر أن الآية منسوخة وأنها لم تتناول الشيخ الكبير العاجز. فقال رحمه الله لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له أن تصوم خير لكم، أن يقول أن تصوم خير لكم يدل على أنه كان في حق من يطيق بدون مشقة. ما الشيخ الكبير والعاجز والمرأة العجوز لا يناسب أن يقال لهم أن تصوم خير لكم. ومن أدلة هذا المذهب أيضا أن هذا عمل بعض الصحابة كأنس وابن عباس وابي هريرة وقاسم السائب، قال ابن حزم لا يعرف لهم من الصحابة خالف. وعلق عليه يصلح الشيء الآثار صحيحة كلهم. قال هذا المذهب هو قول أكثر أهل العلم كما عزاه إليه من حافظ بن حجر الحافظ بن كثير، هو الذي رجحه ابن قدامة والنووي شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير، ورجحه الشيخ الألباني الشيخ بن باز الشيخ العثيمين الشيخ مقبل الوادي رحمة الله عليه مجمعين أنه عليه أن يفدي عن كل يوم مسكين. القول الثاني أنه لا يلزمهما الفدية، وهو قول مالك والثوري وأبي ثور، وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومكحول الدمشقي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن انظروا في التقرير قد نظرناه مرة ونسينا له ابن عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الرحمن الذي عنده تقريبا انظر من الذي راجع أول مرة أنت يا طيب بزيادة أبي أنا متأكد أو شككناك الآن المرة الماضية راجعناها بزيادة أبي ربيعة بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ضيف أبي ابن أبي عبد الرحمن. قال وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسعيد بن عبد العزيز وهو أحد قوله الشافعي، ورجحه ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين. قال ابن حزم رحمه الله والشيخ العجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما، لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والأموال المحرمة إلا بنص أو إجماع. قال ابن عبد البر والصحيح في النظر والله أعلم قول من قال إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام، لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه، نعم هو أوجبه على من أطاقه، لأنه لم يوجب فرضا إلا على من أطاقه، والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة، وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه. وأما الفدية فلم تجب في كتاب مجتمع على تأويله ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عن من بعدهم، والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه الذمة برية. المالكية ما يرون الوجوب، يرون الاستحباب. ابن عبد البر على مذهب المالكية. ويشكل عليهم احتجاجهم بقول الصحابي إذا لم يخالف أحد، هذا من القواعد المقررة عند مالك وأحمد والشافعي، أنه إذا لم يخالف الصحابي أحد يكون حجة. هذا يشكل عليهم. قد أفتى ابن عباس بالفدية وعمل بذلك أيضا أنس، وأفتى به أبو هريرة. فنعم، لكن يقولون لعلهم أفتوا بها على سبيل الاستحباب. أما ابن عباس فالآثار عنه واضحة أنه كان يرى الوجوب، وجوب الفدية يأمر بذلك. وأما أنس فجاء من فعله أنه ضعف قبل موته بسنتين فكان يطعم. نعم فهمت. يعني يؤخذ بأقوالهم استحبابا. نعم، يعني الآن من سألنا قلنا تفدي عن كل يوم مسكين عملا بما أفتى به الصحابة، لكن لو أنه ما أفداه ليأثم مهما يأثم، لأن الصوم نفسه لا يجب عليه، فكيف نلزمه بعديل الصوم؟ الصوم نفسه سقط من ذمته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال أما الفدية فلم تجب في كتاب مجتمع على تأويله ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عن من بعدهم، والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه الذمة بريئة، وأجاب هؤلاء عن قراءة ابن عباس بأن شاذة لمخالفة القراءة المتواترة، وأجابوا عن أقوال الصحابة أفعالهم بأن الحجة إنما هو بإجماعهم لا باجتهاد بعض أفرادهم رضي الله عنهم، والذي يظهر لي أن هذا القول أقرب وأظهر الله أنها لا تلزم، الفدية لا تلزم. تنبيه: المراد بالذي لا يطيق هو من لا يطيق أصلا أو يطيق مع مشقة الحقه الضرر. الذي لا يطيق إما أنه عاجز بالكلية أو يشق عليه، كلاهما في حكم الشرع لا يطيق. الذين ألزموا والأول يأثم، الذين ألزموه قالوا واجب عليه يأثم، إذا عنده قدرة على الطعام وما أطعم عندهم يأثم. الأموال المحرمة يعني ما تفتي بحق مسلم، ما تقول عليك أن تفعل كذا بمالك أو عليك أن تتصدق أو عليك يجب عليك أن تعطي هذا الرجل، إلا بنص الزكاة كفارات أو بإجماع مما أجمعوا عليه. هذه فائدة في من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأجمع المسلمون على أن عتقه ليس واجبا، إنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه في إزالة إثم ظلمه. ومما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه حديث سويد بن مقرن، وفيه: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلا. قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. ونقل الإجماع أيضا السيوطي في الديباج على مسلم والمناوي في التيسير شرح الجامع الصغير. أحسن. طيب أنا تعبت قليلا، الأسئلة إلى غد إن شاء الله.